بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بشكري الجزيل للقائمين على هذا المركز الذين أتاحوا لي هذه الفرصة من أجل اللقاء بأحبة كرام في ليلة من الليالي المباركة إن شاء الله. كما أتقدم بالشكر لكم الذين حضرتم هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أيها الأحباب، كما استمعتم فعنوان هذا اللقاء أننا نعيش في هذه الليلة وفي هذه الأمسية مع السيرة العطرة، مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تحكو القلوب إلى سماع ذكر من تحب، وأغلى محبوب من البشر لكل مسلم هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن كذلك ففي إيمانه نقص أو شك. ما أحوجنا أيها الأحباب إلى قراءة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا دائما إلى أن نعيش في ظلال هذه السيرة، ما أحوجنا إلى أن نحفظ نصوصها ونفقه معانيها ونعمل بمدلولاتها. إن من أخطر ما تواجهه الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر بعدها عن مصادر التلقي. أقولها بكل أسف وبكل مرارة، أن كثيرا من المسلمين بعيدون جدا عن فهم سيرة قائدهم، سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، بل يزداد أسفي ويزداد ألمي عندما أجد كثيرا من الدعاة يجهلون سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إننا نكرر بألسنتنا كثيرا من الجمل والعبارات، ولكننا لا نحقق معانيها. مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مقتضى أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. كيف يتم ذلك إذا كنا نجهل هذه السيرة، إذا كنا لا نفقه كثيرا من مراحل حياته صلى الله عليه وسلم؟ والله إنها لمرارة ولحسرة أنني أجد من يعرفون سيرة أفلاطون من المنتسبين إلى الإسلام، سيرة أفلاطون وسيرة فرعون، بل وسيرة داروين ولينين أكثر وأكثر وأكثر مما يفهمون من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم مع ذلك مسلمون. كيف نخادع أنفسنا أيها الأحباب؟ كيف نقول إننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن لا نفهم ولا نفقه هذه السيرة إلا لماما؟ إن المحب لمن يحب مطيعه. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كيف نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نجهل هذه السيرة؟ ومن هنا، من هذا الجهل، نشأ الضلال والانحراف في الأمة، وذهبت تتخبط في الشرق والغرب تبحث عن الهدى والهدى بين يديها، تبحث عن مخرج لأزماتها والمخرج في حوزتها، ولكن فرطوا وأهملوا. أمر مؤسف، وأخص الدعاة وأخص الشباب المنتسبين إلى الإسلام وإلى الدعوة الإسلامية بأن واقعهم يحتاج إلى إعادة نظر، وبخاصة في فهم سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. مقدمة لا بد منها أيها الأحبة لنستدرك أخطاءنا ولنصحح أوضاعنا ولنعود إلى ما أماجدنا أمجادنا، النور بين أيدينا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول أحد الصحابة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه علما علمه من علمه وجهله من جهله. كان الصحابة رضوان الله عليهم أشد الناس حرصا لفهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذه القصة الصحيحة التي رواها البخاري. اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب أبو البراء من عازب رحلا ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب: مر البراء ابن عازب، مر البراء فليحمل علي رحلي، أو فليحمل إلي رحلي. انظروا ماذا قال عازب. أبو بكر يشتري هذا الرحل ويطلب من عازب أن يأمر ابنه ليحمل هذا الرحل مع أبي بكر. انظروا ماذا قال عازب رضي الله عنه. فقال عازب: لا. لماذا لا؟ لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكما. اشترط من أجل أن يأمر البراء، لم يشترط أن يزيد في الدراهم، لم يشترط عليه أن يزيد 13 درهمين أو 3 مقابل الحمل، اشترط أن يقص عليه شيئا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وبأمس الحاجة إليها. أيها الأحباب، كتب السيرة بل وكتب السنة قبل ذلك فيها كنوز ثمينة، فيها لآلئ وجواهر، نحن بأمس الحاجة إليها في هذا العصر بالذات. ما رأيكم إذا رأيتم مريضا يعيش بين المستشفيات المتقدمة والمتطورة ويطلب الدواء في خارج بلده من مستشفيات متأخرة متخلفة، يقال عنه مجنون. نحن بين أيدينا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بين أيدينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الدواء الناجع لكثير من أمراضنا وكثير من أوضاعنا، وبخاصة في هذا العصر. وأقول لكم، كثير من الدعاة يطلبون الهدى من هنا وهناك ويغفلون عن هذه السيرة العطرة. ومن هنا جئنا لنتحدث هذه الليلة حول بعض المفاهيم من سير من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا أكتمكم أيها الأحباب أنني وقفت أمام المفاهيم التي اطلعت عليها واحترت. أي مفهوم من هذه المفاهيم آخذ وأيها أترك؟ أيها أدع وأيها آخذ؟ أقصد لإلقائه هذه الليلة. وصلت معي هذه المفاهيم وهذه الدروس عددا وكما كبيرا، ولكن مراعاة للوقت وتركيزا على بعض النقاط، وإلا لا أقول على المهمة أو الأهم، فكل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مهمة. أقول تركيزا على بعض النقاط التي تزداد حاجتنا إليها. سأذكر بعض الوقفات، بعض المفاهيم التي أخذتها من استيعاب هذه السيرة. أول وقفة وقفتها أنني نظرت إلى تاريخ الهجرة، ونظرت إلى الإعداد الذي أعده الرسول صلى الله عليه وسلم، ونظرت إلى الأسباب والأساليب التي اتخذها ابتداء من إذنه بالهجرة للصحابة، وانتهاء بوصوله إلى المدينة، وما بينهما من أسباب بشرية كثيرة، فيها الاختفاء، فيها السرية، فيها أخذ بكثير من الأسباب البشرية. وتساءلت، ألم يسر بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل عام فقط إلى بيت المقدس ويعرج به إلى السماء؟ سبحان الله، يسرى به إلى بيت المقدس ويعرج به إلى السماء ويرجع في ليلة واحدة، ويجلس عدة شهور صلى الله عليه وسلم، ويتخذ كثيرا من الأسباب والوسائل لهذه الهجرة. لماذا لم تكن تلك الهجرة كذلك الإسراء؟ يمسي في مكة ويصبح في المدينة بأمر الله سبحانه وتعالى ولقدره، الله قادر على ذلك، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. والمعجزات تنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنني بعد التأمل وجدت أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نفقه هذا الدين، أن نفقه هذه الدعوة. هذه الدعوة أيها الأحباب منهج للبشر. الله قادر أن يأخذ رسوله في لحظة واحدة وينقله من مكة إلى المدينة، لا يحتاج إلى إعداد، لا يحتاج إلى اختفاء، لا يحتاج إلى مؤونة، لا يحتاج إلى مطاردة، لا، الأمر أعمق من ذلك وأبعد. هذا الدين منهج للبشر. لماذا؟ لأنه لو فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بعده من الدعاة من تواجههم مثل هذه المشاكل، أين يجدون الحل؟ كيف يجدون المخرج؟ أولئك الذين يضطهدون في دينهم، أولئك الذين تحاربون في عقيدتهم، أولئك الذين تمتهن كرامتهم، يأخذون الدروس العظام من هذه الهجرة، يأخذون دروسا لا تعد ولا تحصى. إذن فنحن في هذه الهجرة بجميع مراحلها فيها دروس عظيمة للدعاة وللمسلمين. لو تمت هذه الهجرة بين عشية وضحاها لخسرنا تلك الدروس، ولخسرنا تلك المواقف، وهذا أمر لا ينتبه له كثير من الناس أيها الأحباب. ولكن سطر التاريخ بأحرف من ذهب هذه السيرة العطرة، فنلجأ إليها كمخرج من كرباتنا وحل لأزماتنا وشفاء لأمراضنا. يعرف الداعية كيف يأخذ بالأسباب، يعرف الداعية الفرق بين الأخذ بالأسباب والتوكل، يعرف الداعية الحذر والحيطة، يعرف الداعية أن المسلم لا يستكين ولا يستهين ولا يقبل الذلة في دينه وفي عقيدته أبدا. منهج للبشر أجده مرة أخرى، ولو خرجت عن الموضوع من جهة أخرى في درس عظيم أربطه بهذا الموضوع، وهي قصة المنافقين. لقد وقفت كثيرا أمام قصة علاج الإسلام لقصة المنافقين، وكيف عالج الرسول صلى الله عليه وسلم قصة المنافقين حتى انتهت ابتداء من الهجرة حتى وفاته صلى الله عليه وسلم، مرورا بالأطوار التي مرت بها قصة المنافقين وأثرهم في المدينة. وتسألت وقلت: الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين فيستتيبهم، فإن تابوا وإلا قتلوا أو طردوا، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أخبره الله بهذه الأسماء وأمره بإخراجهم من المدينة، نحن الذين جئنا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من يخبرنا بالمنافقين الذين يعيشون بيننا؟ كيف نعالج مشكلة المنافقين الذين يعيشون بيننا على مدار التاريخ؟ نلجأ إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمثلما عالج الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المشكلة وتلك الفتنة داخل الصف المسلم، تلك الخيانات التي ارتكبت في داخل هذا الصف، نجد نحن علاجا لمشكلاتنا إذا وجدنا هؤلاء المنافقين. كيف نواجههم؟ كيف نتعامل معهم؟ نتعامل معهم كما تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء. كيف ننهي فتنة المنافقين كما أنهاها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن أعود فأقول إن درس الهجرة درس عظيم، أراد الله سبحانه وتعالى لنا أن نتعلم منه الشيء الكثير، ولكن أين القلوب المؤمنة؟ أين القلوب المؤمنة؟ أين القلوب الصادقة؟ أين القلوب الباحثة عن الحق؟ هذا مفهوم أنبه إليه. فأقول في ختام هذا المفهوم: علينا بالعودة الصادقة إلى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فسنجد فيها حلا لكثير من المشكلات التي نعانيها. نقطة أخرى: عندما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم تآمر قريش وأن قريش لا تريد الإسلام، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ استخدم مع قريش كل الوسائل، وبذل معهم جميع الأساليب، وهم يزدادون عتوا ونفورا وإصرارا وعنادا. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ هل قال: أعود إلى الغار كما بدأت، وانتهى من هؤلاء وعذر إلى الله سبحانه وتعالى ويعبد الله في مسجده أو في غاره؟ لا، بدأ يبذل الوسائل والأسباب للانتقال بهذه الدعوة إلى أرض خصبة. إذا كانت هذه الأرض لا تقبل هذه الدعوة فأرض الله واسعة، فبدأ يبحث ويعرض نفسه على القبائل شيئا فشيئا وموسما موسما، حتى وجد من هم أهل لهذه الدعوة، وبلادهم خير بلاد لهذه الدولة. إذن المسلم لا يستكين، الداعية لا يمل، الداعية لا يكل. أيها الأحباب، كثير من الدعاة يصاب باليأس، كثير من الدعاة يصاب بالقنوط، يقول: دعوت ودعوت فلم يسمع لي، لم يستجب لي. نجد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هجرته المثل الرائع والقدوة المثلى للداعية الصادر المرابط: ولا غرو فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أولي العزم من الرسل، ولكنه يعطينا درسا في هذا الجانب، أن المسلم لا يكل ولا يمل ولا ييأس. مشكلة كثير من المسلمين الآن سرعة يأسهم، بل أسوأ من ذلك أنهم يتشككون في مبادئهم، وهذا في الحقيقة شك في إيمانهم، يشكون في نصر الله سبحانه وتعالى، ويشكون بوعد الله سبحانه وتعالى الذي وعد بالنصر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا يصبرون ولا يتصبرون، يستعجلون النتائج والثمار. ومن هنا حلت كثير من النكبات بكثير من المسلمين، كثير من الدعوات أيها الأحباب أصيبت بالوهن. لماذا؟ لأنها استعجلت النتائج، لأنها لم تصبر على مقومات الدعوة. ولهذا فنأخذ من هذه السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس 13 عاما يدعو قومه ويحاول معهم، ومع ذلك فلما وصل إلى أن هؤلاء لا يريدون هذا الدين بل أرادوا القضاء عليه، بحث عن مأمن وأرض ومخرج، فبدأ بالاتصال بالقبائل وعرض نفسه عليها. ومن هنا جاء ترتيب هذه الهجرة في بيعة العقبة الأولى وفي بيعة العقبة الثانية وما تلا ذلك من مراحل حتى تمت هجرته صلى الله عليه وسلم. أقف أمام قضية انتبهوا لها أيها الأحباب، أغلى ما لدى الإنسان إذا تخلى عن مقومات دينه أهله وولده وماله وبلده. الصحابة رضوان الله عليهم لما وجدوا أن مكة ليست مقرا لدينهم استأذنوا من الرسول بالهجرة، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم. وهنا ارتفعوا عن مطالب الدنيا وعن حقارة الدنيا وعن ذل الدنيا، ونجوا بعقيدتهم، لأن المسلم وطنه عقيدته. أقف هنا مع قضية حساسة ومهمة، أولئك الذين ينادون بالوطنية، أولئك الذين يقدمون الوطن على الدين وعلى العقيدة، هم خونة اتخذوا من دون الله أندادا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، بل أقول لكم إن كثيرا من المنتسبين للإسلام يحبون الوطن ويقدمونه على حب الله سبحانه وتعالى. فباسم الوطن وباسم الوطنية وباسم أبناء الوطن يرتكبون كثيرا من المآثم والمعاصي، بل ويخرجون ويمرقون من هذا الدين. وهذا الدين لا عصبية فيه ولا وطنية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الصحابة رضوان الله عليهم ضحوا بالوطن وضحوا بالأهل وضحوا بالمال في هذه الهجرة في سبيل عقيدتهم. ماذا فعل صهيب لما خرج فلقيه كفار قريش؟ قالوا جئتنا صعلوكا أتخرج بأموالك؟ والله لا تخرج. قال أرأيتم إن تركت لكم ذلك أتدعونني؟ قالوا نعم. فترك أمواله وخرج بنفسه، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ربح البيع، ربح بيع صهيب، لأنه نجا بعقيدته وترك الوطن والمال والأهل. أتساءل كم منا من هو مستعد ليتخلى عن وطنه وأهله في سبيل عقيدته؟ دعونا من النظريات، دعونا من العواطف، كل واحد يعرف نفسه ويعرف إمكاناته. والله لا يصبر لذلك إلا شدائد الرجال الذين اتصفوا بصفة الإيمان والقوة والعزيمة، أما إذا حان الجد فيتساقط كثير من الأشباح كالورق في الشتاء، يتخلون حتى عن دينهم وعن عقيدتهم في سبيل وطنهم مع كل أسف. إذن لا بد أن نوطن أنفسنا وأن نفهم هذه السيرة، أن جنسية المسلم ووطن المسلم هو عقيدته. كذلك فالمسلم تبعا لهذا المبدأ لا يهين ولا يستكين ولا يقبل الذل ولا يقبل الخور والضعف. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لما وجد الصحابة أنهم لا يستطيعون أن يعيشون بهذا الدين إلا بالذل والمهانة والاستكانة تخلوا عن هذا الوطن وذهبوا إلى بلاد يرفعون فيها رؤوسهم عالية فرفع الله مقاماتهم. المسلم يوطن نفسه على عدم قبول الذل وعلى عدم قبول الاستكانة، يوطن نفسه على الشجاعة وعلى الجيدية وعلى الرجولة مهما واجه في ذلك من مصاعب ومهما واجه في ذلك من مشكلات. هذا درس عظيم نأخذه من هذه الهجرة. أقف أيها الأحباب مع مفهوم عظيم ما أحوجنا إليه. إذا تمعنت في هذه السيرة وجدت من أسباب الهجرة، وكلكم تعرفون أن قريش اجتمعت في دار الندوة وتشاوروا كيف يفعلون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتآمروا واختلفوا في الرأي ثم اتفقوا على أن يجتمع عدد من أنزاع القبائل من أفراد القبائل فيقتلون الرسول صلى الله عليه وسلم فيضيع دمه. وقفت أمام هذا الدرس، وما أقرب علاقة الماضي بالحاضر وما أقرب علاقة الحاضر بالماضي. أعداء الله الآن جادون لحرب دين الله، جادون لحرب الدعاة كما كان أولئك جادون في دار الندوة. اختلفت الدور واتفقت الأهداف، اختلفت الوسائل واتفقت الغايات. أجد كما أن كفار قريش في دار الندوة يشعون حماسا لإنهاء هذه الدعوة، أجد أن أعداء الله لا يذوقون النوم بل يتطاير النوم من أعينهم حماسا لحرب الدعاة وحرب هذه الدعوة. بل أجد أن الدعاة يتقدون إلى شيء مما نجده عند أعداء الله. حماس أعداء الله لدعوتهم ولمبادئهم أكثر من حماس كثير من المسلمين لدينهم. كفار قريش جلسوا يتشاورون، والسؤال هل المسلمون الآن يتشاورون فيما يتعلق بأمور دينهم وعقيدتهم؟ هل يلتقون ليتدارسوا أوضاع المؤامرات على هذه العقيدة وعلى هذا الدين؟ كفار قريش في دار الندوة وكفار العصر الحاضر في دور كثيرة يتشاورون ويخططون والمسلمون نائمون. أجد أن كفار قريش في دار الندوة سلكوا أي سبيل يحقق أهدافهم، وبنفس القوة وبنفس المنطق أعداء الإسلام في العصر الحاضر يسلكون أي سبيل لتحقيق أهدافهم. وهذا ينقلنا إلى نقطة أخرى، وهي قضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم واجه التخطيط بالتخطيط، وواجه القوة بالقوة، وواجه الحكمة بالحكمة، وواجه الأسلوب بالأسلوب. التخطيط للهجرة من أعظم الدروس التي نستفيدها في دعوتنا. مأساة كثير من المسلمين بل مأساة الدعاة أن التخطيط لديهم فيه ضعف كبير، إن لم يقل إنه لا يوجد لدى الكثير منهم أبدا. التخطيط لديهم، الإعداد ضعيف، بينما نجده في الهجرة يتمثل في أشياء كثيرة. يتمثل فيما يلي: يتمثل في الاستعداد المبكر من الرسول صلى الله عليه وسلم، يتمثل في تهيئة أبي بكر لذلك حيث جلس كما في الصحيح 4 أشهر ينتظر الهجرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويهيئ الراحلة. لذلك نجد هذا في إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي في مكانه. وعندما بدأت مراحل الهجرة جاء التخطيط الدقيق. أولا الانتقال إلى الغار. ولماذا اختاروا الغار؟ اختاروا الغار في مكان خلاف ما أراد قريش في جهة الجنوب، غار ثور. وانتبهوا إلى توزيع الأدوار حتى في الغار. عبد الله بن أبي بكر يأتي بالأخبار، عامر بن فهيرة يأتي بالغنم ليحلبون ويأكلون ويغطي آثار عبد الله بن أبي بكر، أسماء تأتي بالطعام. إذن عبد الله بن أريق يستعد للانطلاق بهم بعد 3 ليال، ترتيب محكم دقيق مخطط. هل نحن عندما نريد أن نقدم على أي أمر من أمور الدعوة نستعد لذلك؟ المؤسف أن الواحد منا إذا أراد أن يعمر بيتا جلس يخطط 10 أشهر. لو أراد أن يقدم على أي أمر من أمور الدنيا خطط ورتب واستعد، ولكن في أمور الدعوة خط عشواء. ومن هنا جاءت النتائج السلبية والنتائج السيئة لكثير من الدعوات وكثير من الحركات، لأنهم يتحركون بدون تخطيط، يتحركون بدون دراسة للواقع وبدون حساب للمستقبل حسب الأسباب التي شرع الله سبحانه وتعالى. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أحباب، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم خطط تخطيطا بشريا دقيقا لا تجد فيه أنه يخطط كأنه رسول، لا، يتخطط ليستفيد الدعاة من هذه التجربة. وإلا كما قلت لكم فالله قادر على أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم بأيسر من ذلك، ولكن درس لنا، درس لنا. فهل استفدنا من هذه الدروس؟ تفكرت وفكرت في كثير من النكبات التي حلت بكثير من الجماعات الإسلامية في كثير من الدول، ووجدت أن من أهم أسبابها ضعف التخطيط لمقابلة أعداء الله. المسلم كيس فطن، فلا يقدم على أمر إلا بعد أن يكون قلب جميع الأمور وأخذ بجميع الوسائل والأسباب. وهذا الدرس واضح وجلي وعظيم في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. تخطيط محكم دقيق لا تجد فيه ثغرة من الثغرات. سبحان الله، ما أحوجنا إلى أن نقف أمام هذا الأمر العظيم لتستفيد منه الأجيال بعد الأجيال. إلى متى ونحن نتخبط في أمورنا؟ إلى متى ونحن أبناء كما يقولون أبناء الصدفة وأبناء العواطف؟ الأمر جد. كيف أن أعداءنا يخططون ويتآمرون ونحن نائمون ونقول النصر من عند الله؟ نعم النصر من عند الله، ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب، لا بد من الأخذ بالوسائل المشروعة. أين هذا من واقعنا؟ ولهذا نجد أن أعداءنا ينجحون في كثير من مخططاتهم ونحن نتخلف ونتأخر إلى الخلف. انظروا إلى المستغربين، انظروا إلى المستشرقين، كيف فعلوا بأمتنا؟ ما جاء هذا بين عشية وضحاها، جاء بعد جهد وعناء بذلوه وخططوا لتغريب هذه الأمة. أضرب مثلا واحدا فقط، عندما كتبت بروتوكولات حكماء صهيون عام وأقرت، قال هرتزل عام 1897، انظروا ماذا قال. قال إن نفضت تلك المخططات بدقة ومهارة ستقوم دولتنا بعد 50 سنة. ويؤسفني أن أقول أنها نفذت بدقة ومهارة وقامت دولتهم بعد 50 سنة. متى قامت إسرائيل؟ قامت بعد 50 سنة من مؤتمر بال بسويسرا عام 1897. قدموا لأي خطة للمسلمين، قدموا لأي جهد بذله أي منهم في مواجهة المؤامرات التي تحاكمنا. أضرب مثلا آخر، أصحاب الحداثة كيف خططوا، كيف رتبوا، كيف تآمروا وهم يعيشون بيننا، يتكلمون بلغتنا، وبعضهم يصلي في مساجدنا من أبناء جلدتنا، وحققوا كثيرا من أهدافهم أخزاهم الله وأذلهم. وماذا فعلنا؟ عواطف، أبدا عواطف. أين الجد؟ أين العزيمة؟ أين الوضوح؟ لا. ثم تخبو، وهم يعرفون ذلك مع كل أسف، أننا نعيش العاطفة ولا نحقق المكاسب من ورائها. أتساءل، هل الوضع في بلادنا وفي غيرها منذ 30 سنة كما هو الآن؟ الفساد في كثير من الأماكن ينتشر حتى في داخل بيوتنا، وكثير منا يقف عاجزا عن صد الفساد داخل بيته، يقف مكتوف الأيدي عن أن المرض ينخر داخل بيته وهو مستسلم. وأعداء الله يخططون، أعداء الله يكيدون، ولكننا مع ذلك نائمون. أسأل كل واحد منكم، ماذا أعد لمواجهة هذا الفساد؟ ماذا أعد للتغريب الذي يراد للأمة؟ أين الحمية؟ أين الغيرة؟ أين الدين؟ أليس لنا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عبرة؟ أليس لنا فيه عبرة؟ بدأ وحيدا صلى الله عليه وسلم، وبالرقم القياسي بدأ تزيد الدعوة شيئا فشيئا حتى قامت دولة الإسلام. أيها الأحباب، أكرر فأقول، لا مكان للفوضى في هذا العصر، بل لا مكان للفوضى في حياة المسلم أبدا. وأعطي برهانا على كلامي أن كثيرا منا، وكل واحد منكم يحاسب نفسه، أن كثيرا منا يعيش فوضى داخل حياته الخاصة. أتساءل، هل كل واحد منكم ينظم وقته تنظيما دقيقا؟ أتساءل، هل كل واحد منكم يعيش هم هذه الدعوة ويفكر لها؟ أتساءل، ماذا عمل إن كان فكر ورتب لذلك؟ أيها الأحباب، والله لا عذر لكم أمام الله سبحانه وتعالى فيما نرى من المصائب والمشكلات، وأحمد الله أن كثيرا من المجالات مفتوحة لكم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للدعوة إلى الله، لقول كلمة الحق. من الذي منعكم؟ ولكن أعداؤنا عرفوا نقاط الضعف فينا، وعرفوا نقاط القوة. أنا لا أضخم شأن الأعداء، لا والله، فهم أذل وأحقر، ولكن خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. وجدوا أمة نائمة، أمة تلهث خلف الدنيا، أمة أهم ما لديها عواطفها، فعملوا واجتهدوا وحصلوا، ولا زالوا يعملون ويجتهدون ويحصلون ويحققون المكاسب تلو المكاسب، على حساب عقيدتنا، على حساب أبنائنا، على حساب أنفسنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أما الذي لا يرجو الله واليوم الآخر فلا خير فيه. هذا المفهوم لا يكفيه إشارة عابرة مثل هذه الإشارة، ولكن أقول الحر تكفيه الإشارة وأنتم أحرار إلا من استعبده الشيطان. أيضا قضية الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب ثم توكل على الله سبحانه وتعالى فحصد ثمرة عمله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، بعد أن تعقلها توكل. فالذين يتصورون أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل أو ينافي الإيمان هم واهمون، لأن من مقتضى الإيمان أن تأخذ بالأسباب، من مقتضى هذه العقيدة أن تأخذ بالأسباب. قضية تثير شجوني وسأنقلها لكم كما قرأتها وسأعلق عليها بعد قراءتها. مر عتبة والعباس وأبو جهل على دار عامر ابن ربيعة، ونظر عتبة بعدما أغلقت فقد هاجر رب البيت أو رب الدار وزوجته وأخوه، ونظر عتبة إلى الدار تخفق أبوابها ليس بها ساكن، ورآها فقرا تصفر لها الرياح، تصفر الرياح في جنباتها، فقال: وكل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب. ثم قال: أصبحت الدار خلاء من أهلها. إلى الآن والأمر طبيعي، لما مروا بهذه الدار الخالية تأثر وأثار شجونه فقال هذه القولة. لكن هنا الدرس، ماذا قال أبو جهل؟ فقال أبو جهل للعباس: هذا من عمل ابن أخيك، فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا. وهذا الكلام من أبي جهل تبرز فيه طبائع الطغاة كاملة، فهم يجرمون ويحملون غيرهم وزر جريمتهم ويقهرون الضعفاء، فإن لم يستكينوا فهم علة المشكلات. قصة أبي جهل تتكرر في عصرنا الحاضر في أماكن كثيرة. من الذي سبب خراب هذه الديار؟ من الذي سبب الهجرة؟ هو أبو جهل وأصحابه، ولكنه يحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منهج الطغاة، هذا منهج الظلمة. الآن كثير من الطغاة ومن الظلمة يضطهدون الدعاة ويقتلون الدعاة ويسجنون الدعاة ويقولون إنهم هم سبب المشاكل. الدعاة سبب المشاكل أم أنتم سبب المشكلات؟ ما كان بالأمس يتكرر اليوم. منهج الطغاة واحد من أول الأرض إلى آخرها، تصدر البيانات أن هؤلاء الدعاة زمرة فاسدة مارقة، أن هؤلاء الدعاة من المتطرفين الذين كذا وكذا، أن هؤلاء الدعاة يريدون الإخلال بأمن المجتمع. سبحان الله، الدعاة هم الذين يريدون الإخلال بأمن المجتمع، والطغاة هم الذين يريدون لهم الهدوء والسلام. والمؤسف أن الكثير يصدق، أن الكثير يصدق بمنطق الطغاة. منطق أبو الجهل في الماضي يتكرر اليوم في أماكن كثيرة. الدعاة هم سبب البلاء، الدعاة هم سبب النكرات، الدعاة هم سبب التأخر. سبحان الله، البعد عن دين الله هو سبب التأخر والبلاء. التطرف صفة يتصف بها أعداء الله، لأن دين الله طرف وهم في طرف، فهم المتطرفون. ولكن كما قال المنافقون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، منهج المنافقين في الماضي يتكرر اليوم، يفسدون باسم الإصلاح. المنهج واحد والغاية واحدة والسبيل واحد، وإن اختلفت الأشكال والألوان والأسماء. أنقلكم الآن إلى قضية في هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أحوجنا إليها. جاء أبو كما في الصحيح، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أذن له بالهجرة إلى بيت أبي بكر في وقت لم يكن يأتي فيه، فقال له أبو بكر ما جاء بك يا رسول الله؟ قال أخرج من عندك. فقال يا رسول الله إنما هم ابنتان. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إنه قد أذن لي بالهجرة. النقطة التي سأركز عليها هنا بيت أبي بكر. هذا البيت المسلم المتكامل أبو بكر وابنه عبد الله وابنتاه أسماء وفاطمة وعائشة بل وحتى مولاه عامر بن فهيرة في وسط الجاهلية وفي وسط هذا الخضم الأسود الذي يهرب فيه المسلمون بعقيدتهم نجد بيتا صالحا فيه مقومات الصلاح. عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج من عندك فقال له هما بنتاي يا رسول الله، أكان الرسول يجهل أنهما ابنتا أبي بكر؟ لا، هو يعرفهما، ولكن أراد أبو بكر أن يقول إنهما على منهجي لا خوف منهما يا رسول الله. وقفت أمام هذا البيت المسلم وقارنت هذا البيت المسلم في بيوتنا في ديار الإسلام في بلاد الإسلام. أين البيت الذي فيه تتوافر صفات البيت المسلم كبيت أبي بكر؟ المرأة لا تحفظ سرا ولا تلتزم بخلق إلا من عصم الله. الأولاد في كل واد يهيمون، أما الخدم أما الموالي فعن طريقهم جاء البلاء والشرور. أما بيت أبي بكر هو وزوجته وابنتاه وابنه بل ومولاه، بيت مؤمن فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. تتمثل فيه صفة البيت المسلم الذي نبحث عنه في هذا العصر أيها الأحباب. ما أحوجنا إلى بيت كبيت أبي بكر، بل إن أغلب عناصر الهجرة قام بها بيت أبي بكر. كل هؤلاء قاموا بمهمات، أبي بكر قام بمهمة، ابنته أسماء قامت بمهمة ذات النطاقين كما تعلمون، ابنه عبد الله قام بمهمة من أخطر المهمات، مولاه قام بمهمة كما ذكرت منذ قليل. ما أحوجنا إلى هذا البيت؟ عن أي شيء أتحدث؟ أتحدث عن المرأة؟ لما رأيت كيف فعلت أسماء فدائيتها في هذه الهجرة حتى شقت ثوبها من سرعة تفرتها فسميت ذات النطاق أو ذات النطاقين، وقارنتها ببناتنا بأزواجنا إلا القليل منهن يعيشن بين الصحف والمجلات، يعيشن لدى الأشرطة الخليعة الماجنة، يعيشن في الأسواق، يعيشن متبرجات كاسيات عاريات، إلعنهن فإنهن ملعونات إلا من رحم الله. والله إن الواقع مر، واقع المرأة في عصرنا الآن واقع نحتاج إلى إعادة نظر فيه. والله ستسألون أمام الله سبحانه وتعالى عن زوجاتكم وعن بناتكم ماذا فعلتم بهم؟ سيتعلقن في رقابكم يوم القيامة ويقولن يا رب هذا خاننا، هؤلاء خانونا. نعم، من الذي أخرج المرأة إلى السوق؟ من الذي جلبها المنكرات في داخل بيتها؟ من الذي تركها الساعة الواحدة ليلا تسير وحدها مع سائق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ أين الغيرة؟ أين الحمية؟ أين الدين؟ حتى حمية الجاهلية ذهبت من كثير من المسلمين. واقع النساء واقع مر مؤلم، والله إني أخشى من الكارثة أن تحل وهناك لا ينفع الندم. أدركوا الأمر قبل أن يمتلئ من أيديكم. لا زال الأمر بأيدينا والحمد لله، ولكن إن سار على هذا النمط الذي يسير عليه الآن بنفس النسبة ونفس المقاس فإن الأمر ينذر بشؤم خطر يغرق الصالح والطالح. ماذا فعلتم للمرأة؟ بل ماذا فعلتم بالمرأة؟ أي أمر لها هذه المرأة فأصبحت سبب المشكلات والنكبات؟ أصبحت سلعة تباع وتشترى؟ إنني قلت في مناسبة سابقة وأقولها هنا، إن على المرأة وعلى ولي المرأة أن يطالب بحقوق المرأة المهدرة، حقوقها التي حفظ لها الإسلام من الصيانة والكرامة. أهيمت المرأة الآن في الدعايات تستخدم المرأة، في الأسواق تستخدم المرأة، في الإذاعة المسموعة والمرئية تستخدم المرأة، في الصحف تستخدم المرأة. أين حقوق المرأة؟ هذه هي حقوق المرأة التي نطالب بها، ليست الحقوق التي تطالب بها الجاهلية ويطالب بها أبناء الغرب لإخراجها من أنوثتها وحريتها وكرامتها واستباحتها لشياطين الإنس والجن. الأمر لا يحتمل التساهل والتكاسل. وضع المرأة وضع مزري. ماذا تنتظرون الآن؟ تنتظرون حتى إذا وقعت الواقعة؟ والله لا ينفعكم ذلك أبدا. أين أمثال أسماء؟ أين أمثال أم سلمة في الهجرة؟ عودوا إلى دينكم أيها الأحباب، تفكروا في واقعكم، تفكروا في واقعنا الآن. إذا خرجت إلى الأسواق رأيت أمرا مدهشا، إذا سمعت القصص رأيت أمرا هائلا. ماذا يعني صدور أكثر من 50 مجلة أو 60 مجلة أسبوعية وفصلية عليها أغلفة فتيات شابات؟ لمن هذا الأمر يجري؟ بيوت الأزياء العالمية تصدر لنا المنكرات ونحن نتفرج على هذا الأمر؟ اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله في نسائكم، كن عوان عندكم، أسيرات يا أحباب، أكرموا حق الأسير. إذا كانت امرأة دخلت النار في هرة، ألا تخشون؟ يخشى أي واحد منكم مفرط بحق هذه الأسيرة، هذه المرأة، أن يدخل النار لأنه أهملها؟ لا هو رباها، لا هو قومها، ولا هو طلقها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ذكرتني قصة أسماء، ذكرني بيت أبي بكر ببيوتنا، ذكرني بالخدم والحشم الذين يعبثون فسادا في داخل بيوتنا. ماذا يعمل هؤلاء؟ أتعلمون أو لا تعلمون؟ إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ما أحوجنا إلى البيت المسلم كبيت أبي بكر الذي يتمثل في هذه الهجرة. نصر الله سبحانه وتعالى لنبيه أمر جلي وواضح وظاهر، إلا تنصره فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وأقف هنا أمام قصة حديث رواه البخاري. لما صعد كفار قريش إلى الجبل ونظروا، قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه لرأينا. وقفت أمام كلمة قالها صلى الله عليه وسلم، والله إنها تكتب بماء الذهب ولا غروة في ذلك، فهو رسول الله. قال: ما يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقفت أمام كلمة قد تمر علينا ولا ننتبه لها. ما قال له: ما ظنك بنبي وصاحبه؟ قال: ما ظنك باثنين، الله صاحبه، الله ثالثهما، اثنين. الرسول يعطينا درسا وقاعدة، أن كل اثنين صادقين مخلصين فالله معهما. لم يربط القضية بالرسول صلى الله عليه وسلم، لم يربطها ويقول له: يا أبا بكر لا تخف لأنني أنا موجود، أنا رسول الله. لا، ربطها بقضية أصلية، حتى إذا تكررت في يومنا الحاضر يتكرر الهدف والسبب والنتيجة. ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، أي اثنين؟ إذا أصبتك مصيبة وأنت معتصم بالله فلا تخف، فأمامك ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. إذن القضية ليست مربوطة بأنه نبي، لا، لأن الله تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم. نبي وغير نبي، ما دام على منهج النبي، إلا تنصروه فقد نصره الله. نصر الله كان لنبيه، وكان لمن اقتفى سنة نبيه، وسيكون وسيظل لكل صادق مخلص مؤمن بالله داعية يبحث عن الحق مهما اجهمت الظلمات. ونجد في هذا الأمر أن الأمر لا يتعلق بالقوة المادية والضخامة المادية. كم بذلت قريش من أجل هذا الأمر ولكنها لم تحقق شيئا، ونصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بوسائله البصيرة الضعيفة الهزيلة، لكنها الوسائل المادية. أما وسائله الكبرى فهي وسائل عظيمة، أقواها وسيلة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والصدق والإيمان بنصره وعده. أخيرا أيها الأحباب، لا أريد أن أطيل عليكم فأمر على بعض الدروس مرورا. من الدروس التي أحب أن لا تفوتنا في هذا الجانب قصة علي وما فيها من البطولة والشجاعة والرجولة. شاب علي في هذه السن التي كلفه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المهمة في سن أصغرنا الموجودين الآن دون 20 سنة، ويقوم بدور بطولي عظيم. أيها الأحباب، كم من شبابنا أتساءل يستطيع أن يقوم بنفس الدور الذي قام به علي؟ ينام في فراشه وهو يعرف أن قريش ترصده، ومع ذلك يقول البعض إنها أحلى نومة نامها علي لإيمانه بالله سبحانه وتعالى. شجاعة، قوة، إيمان، ثقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عهد إليه بتوزيع الصدقات والأمانات التي عنده، بتوزيع الأمانات. متى تجتمع في الشباب عندنا دون 20 صفات الشجاعة والرجولة والأمانة والقدوة؟ أتساءل معكم. الخير موجود والحمد لله، ولكننا بحاجة إلى المزيد، بحاجة إلى أمثال علي في شجاعته وقوته وإيمانه وفدائيته. أيها الأحباب، أين الفداء؟ أين البطولة؟ نجدها في صفة علي. أيضا أجد من الدروس التي تتعلق بهذا الأمر أن أعداء الله بذلوا المستحيل من أجل العثور على الرسول صلى الله عليه وسلم والفتك به، ومع ذلك لقد نصره الله. وأعداء الله دائما يبذلون الجهد والجهيد في حرب هذه الدعوة، ويتكرر الأمر دائما. قصة سراقة، في أول الصباح عدوا لهما وفي آخره حارسا لهما. أقف أمام استقبال أهل المدينة لهذه الدعوة، وما أعظمها وما أحلاها وما أحوجنا إلى أمثال الأنصار وقلوب الأنصار وفدائية الأنصار وكرم الأنصار لنصر هذه الدعوة. أخيرا أقول إن الداعية سيواجه المشاكل والمصاعب والمشاق ما دام على هذا الطريق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء؟ الإسلام من أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ توطنوا أنفسكم على العزيمة وعلى الصبر وعلى الإيمان. وأختم هذا اللقاء أيها الأحباب فأقول عليكم عودوا إلى هذه السيرة عموما وإلى هذه الهجرة خصوصا، لنستضيء ونستغل منها ما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا، لنأخذ القدوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أحوج ما نكون إلى ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله مصابرنا خير الجزاء على ما قدم في هذه المحاضرة القيمة بل والقيمة جدا. وقد وصلتنا مجموعة من الأسئلة، ولكن قد يكون بعضها فاضلا على بعض وبعضها قد يكون مكرورا، ويضاف إلى ذلك ضيق الوقت، فلذلك سنقتصر على بعضها. فأول سؤال نطرحه للشيخ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، حضرة الشيخ المحترم، ماذا تنصح الشباب الملتزم بالنسبة لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأثابك الله على ذلك؟ أيها الأخوة، اسمحوا لي أن أقول لكم، مصارحة النفس ضرورية. إذا جاءك المريض وقلت له وأنت طبيب ليس فيك مرض فأنت تخادعه، لا بد أن تقول له إنك مريض، بل أن تحدد له المرض حتى يستطيع أن يتبع العلاج الذي ترسمه له. المؤسف أن كثيرا من الذين يقرؤون السيرة يقرؤونها للثقافة، ثقافة كما أقرأ المطالعة، نقرأ المحفوظات ونقرأ سير الأولين والآخرين، نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أبد بهذه العقلية يأتي كثير من الشباب الطيبين بل وكثير من المسلمين، وهذا خطر. يجب أن نقرأ السيرة ونحن أمام أعيننا قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نقرأ السيرة ونحن أمام أعيننا قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نقرأ السيرة وأمام نقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بهذا المنهج نقرأ السيرة. أما أننا فقط لمجرد الاطلاع، لا. وقلت لكم في أول حديثي أن من أهم أسباب المشكلات التي نعانيها أننا لا نرجع إلى السيرة، ففيها كثير الكثير من الحل لمشكلاتنا. فأنصح الأخوة أن يعودوا إلى صحيح السيرة، والحمد لله الآن بفضل الله خدمة السيرة خدمة عظيمة، والجامعة الإسلامية سبق في ذلك في الحقيقة، حيث أخرجت كثيرا من كنوز السنة خاصة الوقائع التاريخية محققة مخرجة. لأن السيرة أيها الأحباب مع كل أسف أنها دخلها ما دخل التاريخ من الغبش، بل ومن الوضع ومن الأسانيد الضعيفة، فالباحث في السيرة يتعب كثيرا عندما يبحث عن الصحيح. والآن قلت لكم هناك مؤلفات خرجت تخدمنا في هذا المجال، فنجد مثلا فقه السيرة للغزالي قد خدمها الشيخ الألباني حفظه الله وحفظ من كتب هذه السيرة، وكذلك نجد كما قلت لكم الجامعة الإسلامية أخرجت عددا من الغزوات موثقة محققة، نجد بعض الجهود لبعض الطيبين المخلصين في خدمة هذه السيرة، فأنصحهم بالعودة إليها إلى صحيح السيرة، وبخاصة الحمد لله كتب الحديث في الصحيحين وغيرهما فيهما الشيء الكثير من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لنقرأها كمنهج. ولهذا البخاري عندما جاء لباب السيرة ذكرها كما ذكر باب الإيمان وباب الصلاة وأبواب الصلاة، لأنها باب من الإيمان ومن ما يجب اتباعه والعمل به. فأدعوكم دعوة مخلصة صادقة أن نعود إلى السيرة ونتمعنها لنعمل بما فيها اتباعا لأمر الله واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال له علاقة بالسؤال السابق ولكن فيه زيادة. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما هي المراجع التي على الباحث في السيرة أن يرجع إليها ليفي بالبحث؟ نعم، أجبت عن هذا بإجمال وأزيد فأقول: أولا كتب السنة كالصحيحين. قد يستغرب البعض أيها الأحباب أنه يرجع إلى السيرة في كتب السنة، لا، يذهب إلى كتب السيرة المعروفة، عليه أن يرجع أولا لكتب السنة ثم أن يرجع إلى كتب السيرة المحققة. الآن الحمد لله خرجت كثير من كتب السيرة المحققة، فمثلا زاد المعاد كما تعلمون خرج محققا والحمد لله، وفيه خير كثير. قلت لكم الغزوات التي تخرجها الجامعة الإسلامية وهي متواترة والحمد لله، فيها تحقيق جيد بعمومه لهذا الأمر. كذلك بعض الجامعات الأخرى أخرجت بعض نصوص السيرة محققة، فمثلا في جامعة الإمام خرج كتاب عن العهد المكي دكتور سليمان العودة، ولعله طبع أو في مراحل طباعته، ففيه أيضا تحقيق لهذا الأمر يفيد في مجاله، إلى غير ذلك. إنما أوجه العناية بأن نبحث عن الصحيح، لأن السيرة حلف أعداء الله أن يشوهوها، أن يدسوا فيها، أن يكذبوا فيها. ولم يتسع المقام وإلا لذكرت لكم بعض ما ذكر في الهجرة من الكذب حتى ننتبه إليه ومن الدس، لكن المقام كما تعلمون ضيق فاختصرت وأشرت. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل كانت الهجرة أي هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر وهو شهر محرم، وإذا كان الجواب بالنفي فلماذا لم تكن هذه المناسبة في تلك الشهر؟ لا، الحقيقة الهجرة في آخر صفر بدأت وانتهت، وصل الرسول صلى الله عليه وسلم في أول ربيع، هذا على الصحيح، والأقوال المؤرخين كثيرة، لكن الصحيح أنه بدأت في نهاية الصفر ووصل إلى المدينة في شهر ربيع. ولعلماء السيرة كلام في ذلك لا يتسع المقام له، لكن هذا هو الراجح. أما لماذا، فإنه عندما أرادوا أن يؤرخوا، عمر رضي الله عنه هو الذي أرخ بالهجرة، وهو معروف لديهم أن أول السنة هو محرم، فبدأ بها. وهناك من يقول أن من أسباب أن بدء الهجرة تقريبا كانت في شهر محرم، أو قوة الهجرة هجرة الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من آخر من هاجر. البعض يتصور أن أول من هاجر الرسول ثم تبعه الصحابة، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة بالهجرة إلى المدينة، ثم بدأ، حتى أن أبا بكر استأذنه عدة مرات بأن يهاجر فلم يأذن له، قال لعل الله أن يجعل لك صاحبا. فإنها بداية الهجرة كانت في مثل هذا الأوقات. على كل حال، عمر رضي الله عنه باتفاق مع الصحابة اختاروا هذا الوقت أول السنة محرم، وربطوها بهجرة مصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو منهج صحيح، والخلاف يسير، أي أشهر أو أقل من شهرين فإنه لا يؤثر، ودائما الكسر ينجبر. فبهذه الحالة ليس هناك مشكلة أنه بدأ في السفر أو غيره، ما دام استقر الأمر على ذلك. وفي هذه الفترة كانت الهجرة قائمة من قبل الصحابة رضوان الله عليهم، بل من قبل الرسول في استعداده للهجرة، لأنني قلت لكم أن أبا بكر كان يعد الراحلتين قبل 4 أشهر من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفقرة الأخرى من نفس السؤال يقول السائل: هل نوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم أليس هذا من إلقاء النفس إلى التهلكة أو في التهلكة؟ رحم الله ورضي الله عن أبي أيوب، قال: إنكم تضعون هذه الآية في غير موضعها ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في المعركة. إذا كان الإلقاء النفس في الجهاد تهلكة، ما هو الجهاد؟ وما فائدة النفس بدون جهاد؟ ما فائدة النفس بدون تضحية؟ من أجل أي ماذا تحافظ على هذا النفس؟ من أجل تأكل وتشرب كالبهائم والأنعام؟ إذا أنت الأصول الخمسة التي ذكرها العلماء، الضرورات الخمس، ما هو أول واحد منها؟ الدين. وأنبهكم ملاحظة، الضرورات الخمس التي ذكرها العلماء كما تعلمون حفظ الدين وحفظ النسل وحفظ النفس وحفظ المال، الضرورات مرتبة ترتيب منطقي، أي أن الأول يمكن إهمال الأخير من أجل الأول. فمن أجل الدين ممكن التضحية بالنسل والنفس والمال، نعم، من أجل الدين، وهذا هو الجهاد، بل هو ضرب من ضروب الجهاد، وفدائية نبحث عن أمثالها في عصرنا الحاضر. وأين له المفر من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قد انتبذبه لذلك؟ والله إنها الشجاعة، إنه الإيمان، إنها الفدائية، إنها التضحية التي نحن بحاجة إليها، كأمثال علي وتربية علي وإيمان علي، وبينها وبين التهلكة كما بين المشرق والمغرب. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الاحتفال بالهجرة؟ بدعة. الاحتفال بالهجرة كما يجري الآن بدعة منكرة، لأنهم يحتفلون بالهجرة وهم أبعد عن معاني الهجرة، أبعد ما يكونون عن معاني الهجرة، يحتفلون بالهجرة وهم أبعد ما يكونون عن صاحب الهجرة وعن أخلاق صاحب الهجرة، أشياء جوفاء فارغة، كما يحتفلون بالموالد ويعصون فيها صاحب المولد كما يقول. إنها وسائل أعداء الله التي نجحوا فيها وأدخلوها في تاريخ المسلمين وكذبوا فيها. والله الاحتفال بالهجرة كيوم محدد عيد، ولا عيد إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا ذلك فمناسبات لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا رسول صلى الله عليه وسلم. ولكن لا جفاء ولا غلو، لا إفراط ولا تفريط، لا يدفعون هذا إلى أن يقول قائل منكم: ولماذا تضعون مثل هذه المناسبة، أليس هذا إحياء لهذه الذكرى؟ نقول: لا، فرق بين هذا وذاك. نحن هنا نأخذ درسا لا نحددها سواء بأول يوم أو ثاني يوم أو عاشر يوم، إنما في عموم المناسبة لنذكر تذكيرا للالتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى. ولو رأينا أن هذا الأمر يؤدي إلى بدعة فهم ذا بسبب الذرائع فلا يجوز، ولكن الحمد لله إذا أمنت الفتنة فالأمر فيه سعة، فهو من التذكير كما نذكر برمضان ونذكر في الحج ونذكر بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم للالتزام بمنهجه. لا نقف نتباكى على الأقلال وكما يفعل البعض يريدون أن يمشوا من مكة إلى المدينة كما مشى رسول صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة في ذلك؟ ما الثمرة في ذلك؟ ليس هذا هو المراد. فهذه هي إجابتي على قضية أن الهجرة الاحتفال بها بدعة، والتذكير بالمناسبات من باب الالتزام بمنهج الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أو هذا إعلان من المركز صدره بقوله أخي المسلم، مركز الطالب الصيفي بثانوية الفاروق بالرياض يدعوك لحضور الندوة الطبية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 4/1/1409 للهجرة بعد صلاة المغرب، ويشارك فيها كل من الدكتور إبراهيم العابد أخصائي صحة الطفل مستشفى الملك خالد الجامعي، الدكتور أحمد العمير أخصائي باطنية مستشفى الملك خالد الجامعي، الدكتور صالح العمر أخصائي عيون مستشفى الملك خالد للعيون، الدكتور خضر حيتاد أخصائي أنف وأذن وحنجرة، والدكتور سعود البارود أخصائي أسنان مستشفى القوات المسلحة بالرياض، والدعوة عامة. ونرجع لأسئلتنا. يقول السائل، في المثل الدارج حب الوطن من الإيمان، إلا أن بعض المشائخ يقول حب الوطن ينافي الإيمان، فما تعليقكم؟ أرجو توضيح ذلك فقد يقع فيها اللبس. هناك من يقول أن حب الوطن من الإيمان، ما هم من يقول يكتب في الصحف أنه حديث، وهذا خطأ، وهو ذكر في كتب أن هذا القول ضعيف ليس بحديث. هناك من وضعه أن قال سنده ضعيف، وهناك من قال من الموضوعات. أما قول أن حب الوطن ينافي الإيمان فأيضا قول غير صحيح. القضية ليست حب الوطن ولا غير حب الوطن. إن كان الوطن وطنا مسلما وبلدك بلد مسلم فيجب أن تحب هذا البلد، فحبك له نعم نقول مرتبط بالإيمان حبا للإيمان. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة، ولكن عندما هاجر ماذا قال؟ اللهم حبب إلينا المدينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدعا بإزالة ما فيها من أمراض وأن تحبب إليهم، فحببها الله إليهم. لماذا؟ لأن صار أصبحت مهو الأفئدة، أصبحت بلد الإيمان يأذر إليها الإيمان، فنحن نحبها لا نحب ترابها وجملها، إنما نحب ما فيها من إيمان وتقوى. فالذين يحبون الوطن يحبون التراب، هؤلاء مع كل أسف قد خرجوا عن المنهج الإلهي. الذي يكتب في صحفكم السائرة ويقول ليس هناك أغلى من حب الوطن، ليس هناك أغلى من تراب الوطن، إن كل شيء إن كل حب يذهب يتلاشى إلا حب الوطن، توظفوه وأخذه الله. ونحن ننشر هذا في صحفنا، لم ننشر في صحف خارجية أيها الأحباب، في صحفنا ننشر هذا الكلام. لأحد أبنائنا، لم يأتنا أحد من خارج بلدنا ويكتب هذا الكلام، أحد أبنائنا المنتسبين إلينا يتكلم بلغتنا وينبني جلدتنا ويقول كل حب يتلاشى وكل حب يفنى إلا حب الوطن. أين حب الله؟ ويقول ليس هناك أغلى في الكون من حب الوطن، ليس هناك أغلى من تراب الوطن، ليس هناك أغلى من أرض الوطن. هذا كفر، هذا كفر. أما إذا كان بلدك مسلما فأنت تحبه لأنه بلد مسلم، تحبه لأنه مأوى للمسلمين، تحبه لأنه يجمع بين أهلك وأقاربك والذين هم مسلمون. أما إذا تخلوا أو كان بلدك ليس بلدا إسلاميا فلا يجوز أن تحب هذا الوطن، ونحن لا ننكر عاطفة الوطن أبدا وحب الوطن، ولكن حب الوطن يجب أن يكون خاضعا لحب الله، يجب أن يكون حب الوطن تحت حب الله، يوجهه حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحب الصحيح. أما أدعياء الوطنية فوالله إنهم هم أعداء الوطن، وهم الذين يريدون سوءا بالوطن وبأهل الوطن شاءوا أم أبوا. أما المخلصون الصادقون المؤمنون فهم الذين يريدون الخير بهذا الوطن وبأبنائه وبأهله. هذه إجابتي على هذه المسألة، والله المستعان. الله المستعان. يقول السائل: في الوقت الحاضر تعتمد الكثير من الدول الإسلامية والعربية على التقويم الميلادي، وإذا سئلوا عن سبب ذلك يقولون بأن التقويم الهجري غير منضبط، فما رأيكم في هذا الرأي؟ وما رأيكم في استخدام التقويم الميلادي؟ يقول الشاعر: لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا أصبح لم مثقالا بديناري. كل حصاد تلقى هؤلاء لا يريدون الحق ولا يبحثون عنه ويبحثون عن المعابير، فلا نلتفت إليهم. والذي وسع أمتنا 1400 عام ألا يسعون؟ ودعوا اختلاف الوقت وتغير الوقت، الوقت بطبعه متغير، والله سبحانه وتعالى جعل الأهلة هي المواقيت، ما يقيت للناس والحج. إن عدة الشهر عند الله 12 شهرا، وحدد الله سبحانه وتعالى الشهر بالهلال كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الذين يأخذون بالتقويم الميلادي هم في الحقيقة لا يأخذون بأشهر الله، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، هم يأخذون في الحقيقة 12 شهرا وزيادة، فهم زادوا وإن تسمت 12 شهرا. فهؤلاء ينطبق عليهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى ولو دخلوا جحر رب الله دخلتموه. قالوا: اليهود يا رسول الله. قال: أفمن؟ هؤلاء هم. فعليكم بالانتباه إلى هذه الأشياء التي قد تمر علينا يسيرة، ومهما حسنوا ومهما أبدوا من محاسن فهم قلوبهم قلوب الذئاب وألسنتهم أحلى من العسل. يقول السائل، ولعله سؤال من مستفرس، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نريد أن نكون دعاة في سبيل الله، ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ لو سألني أحد الأخوة وقال يريد وظيفة قلت له ارجع إلى الديوان، يمكن عنده وظيفة يمكن ما عنده وظيفة، يريد مقعد في الجامعة والله يمكن قبول انتهى، أما الدعوة بابها مفتوح الحمد لله، أغلى المجالات وأسهل المجالات كالماء لا يستغنى عنه وموجود ومتوفر الحمد لله، مجال الدعوة مفتوح، ما الذي يمنعك؟ هيا الباب مفتوح، بل بأشد وأمس الحاجة إلى دعاة. وهذه هي الوظائف الشاغرة الآن، وظائف شاغرة كثيرة في مراتب كثيرة. هناك أعظم مرتبة عندنا في الدنيا يمكن تأخذ 40,000، مرتبة الوزير 45,000 أعلى مرتبة، وتبدأ من 1,000 ريال، أما هذه راتبها الجنة. هلموا، لكن المسألة ليست بالكلام، ليست بالأمان، ليست بالأحلام، نريد رجال، نريد جد، نريد عمل. وترك لكم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء: ليلها كنهارها لا يزوغ عنها إلا هالك. الوسائل متوفرة والأسباب متوفرة والوظائف شاغرة، ولكن أين الطالبون؟ أين المجتهدون؟ أين المخلصون؟ انتهزوا الفرصة قبل أن يأتي وقت تريدون أن تتعلموا شيئا من أمور دينكم قد لا يحصل لكم، كما هو في كثير من البلاد الإسلامية. والله إن في بعض البلاد تسمى إسلامية لا يستطيع أن يصلي عياما وأنتم في خير كثير أيها الأحباب. العلماء موجودون، أهل الخير موجودون، المساجد مفتوحة، الجامعات مفتوحة، المساجد فيها العلماء يدرسون، لا تفرطوا، فيهلك العلم والعلماء، فيتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا فيفتوا بغير علم فيضلوا ويضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لعله السؤال الأخير أو قبل الأخير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قلت في أثناء المحاضرة أن الأعداء نجحوا في كثير من مخططاتهم وأن المسلمين خلاف ذلك، ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن البناء أصعب من الهدم؟ ما هو توجيه فضيلتكم؟ يسمح لي الأخ، هو ليس هدما فقط، هم يهدمون ويبنون. من الذي أقام دولة إسرائيل؟ دولة إسرائيل هدم. من الذي أقام الدول العمانية في بلادنا؟ هذا هدم؟ لا، هم صح يهدمون ولكنهم يبنون. ما كانت هدما فقط إطلاقا، يهدمون في جهات ويبنون في جهات، وهذا هي الحركة، هذا هو العمل، هذا هو الجد مع كل أسف. فإذا لماذا سيطروا على مقاليد الأمور في كثير من الدول حتى التي تسمى إسلامية؟ لماذا سيطروا حتى على كثير من أجهزتنا؟ انظروا إلى وسائل الإعلام، انظروا إلى غيرها، يعبث فيها أعداء الله فسادا إلا القليل النذر اليسير. إذا ليست القضية قضية هدم، هي قضية هدم نعم، ولكنهم يهدمون ويبنون، والمسلمون الكثير منهم يهدمون ولا يبنون. سؤال قد تسرب كثيرا ولكن لعل الشيخ أن يكون له توجيه فيه أو رأي فيه. يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما تستعمل للشر؟ فكأنه يعني يطالب في إعطائه رأي في ذلك. أنا أقول له صحيح هذا الكلام، ولكن هل المادة للفيديو مادة الخير التي يقول عنها موجودة؟ إذا وجدت مادة الفيديو أصبح الأمر سهلا، ولكن الفيديو موجود ومواد الفساد موجودة، أما مواد الخير فهي قليلة جدا، قد ينهيها الإنسان بشهر أو شهرين وتنتهي، ثم ماذا يعمل في هذا الجهاز؟ وأنصح من باب سد الذرائع أنه لا يقتنيش. وقد يسأل بعضكم يقول: ماذا نعمل بالفراغ؟ أجيبه فأقول: أي فراغ في حياة المسلم؟ أي لهو في حياة المسلم؟ أي وقت رائع في حياة المسلم؟ هل عشت مع كتاب الله؟ هل عشت مع سنة رسوله؟ ألم تؤلمك حياة المسلمين وواقع المسلمين يتكالب عليهم الأعداء يمينة ويسرى؟ كيف يكون هناك مجال للعبث واللهو وللترفيه كما يقول؟ لا، وإذا كان هناك ترفيه بريء فليكن في الأمور الحلال مع أولادك، مع زوجتك، مع أهلك وأقاربك، مع أخوانك، مع أصحابك. الحمد لله، لا نمنع هذا الأمر إطلاقا. أما ما بقي إلا الفيديو، وحتى تعرفوا الفطرة يا أخوان هي المرجع في كثير في بعض الأمور. الفطرة تبت قلبك. لو رحت وسألت إنسان عامي وقال واحد: هل عندك تلفزيون؟ قال: لا والله الحمد لله ما عندي تلفزيون، عندي فيديو. ضحكوا عليه: ما عندك تلفزيون؟ عندك فيديو؟ فيديو أطم. يقول: عندي تلفزيون أخف شيء. لا، إذا قضية بدهية أن الفيديو أخطر، حتى وإن ادعى البعض أنه يتحكم فيه أو أنه يستخدمه. سألت كثيرا من الذين قالوا هذه الدعوة، أعلن إفلاسهم وعجزهم. فلا تفتح المجال، فالشيطان تسهل كثيرا من الأمور العسيرة حتى تصبح يسيرة، ثم لا يستطيع الإنسان أن يتحكم في هذا الأمر بعد ذلك.